أدري بكل عمر هالناس مرة تموت وموت قبال عينك. أنا كل لحظة ما تحس بي أنت والسنين تفوت أثار الناس قسمة كل مني صعب انسى الهوى وانت النفس فيا فدوي روحي لك كل الخسر توياك اذا ضحى لي حيل ما بيها مني قلت مثلك اصير وش ما تخليش ما تريد.